يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفاصل حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد هنوا ابو الفاصل يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفاصل حيكون عيد ميلاد الليلة أسعاد الأعياد هنوا ابو الفاصل مفطوم عالشعير من يقدر يهشك وانت ابن الامير واحنا لك راعية حافظين الوداد فليحيا ابو الفاصل اسمعوا يا احباب من ابوك الغراب الواجب علينا نشيله من ايدينا ونغني ونقول له عصفور الجنينة عصفور الجنينة اسمع من السمانة عيدك يوم هنانة فيه الفرح جانا وبنورك اهتدينا بكم أصحابي وصحباتي. إحنا دلوقتي متجمعين علشان نسجل مسابقتنا. هنبتدي إحنا تقسمنا برضو الفريقين، قائد فريق الأولاد يحيى أحمد، قائدة فريق البنات أميرة أسامة. فريق الأولاد لو عايزين تغيروا القائد ولا تمام؟ لا تغيروا القائد ولا تمام؟ لا خلي زي ما هو. راضين؟ فريق البنات تغيروا القائد ولا القائدة تبقى هي تبقى روان ولا لسه أميرة؟ احنا كده حلوين قوي، مرتاحين كده. يبقى مفيش تغيير للقوات. هنبتدي السؤال الأول للأولاد. ما هما الشيئان اللذان اسمهما على لونهما؟ دي ما فيهاش اختيارات عشان هما حاجتين، اللبدة والبرتقال. صح، برافو. على فكرة جوانا عسل حاجة يا واحد سؤال شوية صعب بالنسبة ما هو الاسم المتداول لكربونات الكالسيوم اللي مر في سنة ستة هيعرفه؟ هاي يا أمي أنا عارفة عارفة عارفة أنا في سنة ستة وعارفة على فكرة يعني ما هو الاسم التجاري الاسم المتداول لكربونات الكالسيوم هو اسمها العلمي كربونات الكالسيوم لكن إحنا دايما بنقولها باسم إيه؟ يا مثال الاختيارات التوربينات ولا الطباشير؟ الطباشير إجابة صحيحة. الطباشير لأن أنتي بتيجي تحطي هتبقى معاك كده افتكرتها حرام عليك. السؤال بقى الخامس للأولاد ما هي الصورة التي نزلت بعد صورة الطلاق؟ الاختيارات آل عمران ولا البينة؟ ركزوا وانا عايزة اجابة نهائية. الصورة التي نزلت بعد صورة الطلاق آل عمران ولا البينة؟ آل عمران. اجابة خاطئة. البينة. الاجابة البينة. يبقى كده ثلاثة. السؤال للبنات اخر سؤال بعد كده هنجيب سؤال الورق. السؤال الخامس بيقول شيئان متضادتان الاولى كلما اخذت منها كبرت والثانية كلما زادت نقصت. لحظة كل ما بتاخدي منه بينقص. لو كل ما بيزيد بينقص. ايوه كل ما بتديله بينقص. يبقى الحفرة وحدتين متضادين صح؟ يا لازم يكونوا عكس بعض. لا يبقى الحفرة والعمر. الحفرة والعمر إجابة صحيحة. مش لازم الإجابة هي اللي تكون متضادة يا عم بقى. لا بالله عليك هنخسر 3-4. تمام اللي يقول ده لو أنا قلت ده هنتعادل. لو هم قالوا هم اللي كسبانين هم أصلا كده كده هم كسبانين. لا 4-3. فلو انتوا كسبتوا بقى متعادلين وتكون احسن برضه. طب ما نجيب المسطر. انتوا هترتبوا انا كاتباهم من مش مترتبين. رتبوا 1-2-3-4-5. خلصنا. هم الاول. ماشي دي ما مش انتي ما قلتيش انه بالاسرع. مش فاهم. يلا بقى نشوف. انت اصلا ناسين حرف. يا علشان التعادل الولاد 4 والبنات 4 قررنا في سؤال يحسم المعركه وهو سؤال سرعه قائد يحيى مع القائده اميره. ما هي الاجهزه التي تعمل من دون مصدر للطاقه؟ اللاب. نعم ايوه اللاب. مش بيتشحن مش ممكن ماشي بس عادي ممكن الكهرباء عادي تستحيل. اجهزة الانسان. برافو. برافو للولاد وهارد لاك لفريق البنات. تاني مرة حرام عليكم والله. برافو فريق يحيى فريق الاولاد كده دي المره الثانيه ان فريق الاولاد يكسب البنات. هارد لك لفريق البنات وان شاء الله المره الجايه تركزوا ويعني انتوا برضو بتمثلوني فبرضو انتوا خسرين مرتين ان شاء الله المره الجايه تكسبوا. وبرافو فريق الاولاد استمروا. Oh, yeah. كائنات لطيفة. ما زياد إبراهيم. أهلا بكم يا أصحابي في فقرة كائنات لطيفة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تربية العصافير، وقفنا عند نقطة ان ازاي لو عايز العصفورة تبيض. اول حاجة بتبتدي تعملها ان انت بتجيب زي حاجة كده شبه القش، بنجيبها من بتاع العصافير، بتبقى حاجة كده، شفت اصدقائي كراسي السفرة اللي هو القش اللي بيبقى جواه، بتبتدي انك تجيب شوية وتحطه في البيت الخشب اللي قلنا عليه. فبتبتدي بقى العصفورة تدخل ترتب الدنيا، تبني عش زي ما بتشوفوا كده يا اصدقائي. العش بيبقى مدور علشان لما تبيض فيه البيض يبقى ثابت وما يتحركش، ولما تيجي ترقد عليه ما يبقوش بعيد عنه. وبعد كده يا اصدقائي بنبتدي ان احنا نأكلهم اكلات معينة كنوع من الترفيه. مثلا هنبتدي نأكلهم جرجير، ناخد مثلا اول اسبوع نأكلهم جرجير، وبعد كده نجيب بيضة ونسلقها، ونجيب بقسماط مطحون من غير توابل او بهارات، يعني ممكن تروحوا عند الفرن تقولوا له عايزين بقسماط مطحون من غير توابل، وتبتدوا ان انتوا تهرسوا البيضة في البقسماط المطحون وتحطوا لهم حبة صغيرين، علشان يعني ممكن ما يكلوش كله، فممكن ما يبقى وغصش ريحة القفص، فيعني تقطعوا حتة وتحطوا لهم بعدها بشوية حتة لما يخلصوا. وبرضو يا اصدقائي الخيار، الخيار مهم جدا والخس طبعا، بس الجرجير اهم يا اصدقائي. فلو وظبتوا على انكم تقدموا الوجبات الطازة دي ان شاء الله هتبقى صحتهم جيدة. هنيجي بعد كده العصفورة لما تبيض البيض. البيض ممكن ياخد فترة من 14 لواحد 21 يوم على ما يفقس، على حسب في الصيف او في الشتاء، او على حسب برضو الدفء، لان طبعا يا اصدقائي انتوا عارفين الام بترقد على البيض فلازم بيحصل دفء، فعلى حسب في الشتاء او في الصيف، ولكن الفترة تتراوح من اسبوعين لواحد وعشرين يوم. العصفورة ممكن تبيض من 6 لـ8 بيضات. طبعا يا اصدقائي مش كلهم بيعيشوا، ممكن بتلاقي بيض مثلا بيبقى ميت على حسب بقى صحة العصفورة، فممكن يا اصدقائي مثلا يفقسوا 5 بيضات. فبيفقسوا كده بيبقوا في الاول اسبوع الزغاليل اللي بيتولدوا بيبقى ما عندهمش ريش، فما ينفعش ان انت تشيلهم من القفص، لازم مامتهم هي اللي بتاكلهم علشان بيبقى جسمهم ضعيف ما يتحملش ان انت تشيلهم او تمسكهم. برضو اصدقائي ممكن من الخمس زغاليل دول ممكن يتبقى لك 2 أو 3 بسبب عوامل الجو والظروف، ممكن الام ما تهتمش بيهم اكتر، الاب ممكن يعني مثلا لو عندك عصافير تانية في القفص ممكن تعمل معهم مشاكل، فبس فممكن يتبقى لك 2. بتبدأ بقى يا اصدقائي مثلا لو عندك بعد شهر بالظبط بيبقى طلع لهم ريش، يعني بيبقى جسمهم ابتدى في النمو ويقدروا ان هم يعيشوا من غير مامتهم، ولكن مش في كل الحالات طبعا، بيبقى فيه اختلاف، فيه بيبقى جسمه كويس وقدر ان هو يطلع ريش ويعتمد على نفسه، وفيه بيبقى لسه محتاج مامته، ولكن بعد شهرين بيبقى خلاص يقدر ان هو ممكن ياكل لوحده، ممكن يعمل اي حاجة لوحده. في الفترة دي اصدقائي هم صغيرين قبل شهرين كده، لو عايز ان انت مثلا تدربهم تدريب مثلا ان هم ياكلوا من ايدك، فاول لما بيبدأوا ياكلوا ممكن ما بيبقوا مش خايفين قوي، يعني بيبقوا طبيعي ما في الطيران ما بيبقوش ماهرين، او ممكن ما بيطروش بيتنططوا بس. فلو انت مثلا جبت واحد وحطيته على ايدك وابتديت تحط اللي هو الاكل الطبيعي مش جرجير ومش الكلام ده، هيبتدوا هم ان هم ياكلوا، فبعد ما ياكلوا اصدقائي مرة في مرة في مرة هيبتدوا يتعودوا عليك، فلما يكبروا ويبقوا في سن الاب والام 7 شهور أو 5 شهور بيبتدوا ان هم خلاص بيتعودوا عليك، تقدر تأكلهم وتقدر تشيلهم، ممكن تلعب معهم كمان، ولكن ده بيختلف يا اصدقائي في نوع تربيتك للعصفور، على حسب انت كنت حنين معاه عودته باستمرار كل يوم كنت بتأكله من ايدك ولا لا، علشان برضو ذاكرته ممكن ما يفتكركش، فتيجي لما يكبر او لما تمسكه في القفص ممكن يعضك. وبرضو يا اصحابي هنلاحظ حاجة غريبة، ممكن عصفورة مثلا تولد 8 بيضات، هنلاحظ ان مثلا تصحى من النوم تلاقي بيضة منهم برا، ممكن يعني بنسبة مثلا 90% البيضة دي بايزة والعصفورة عرفتها ان هي بايزة، فانصحكم يا اصحابي انكم ترموها على طول، لان كده دي ما فيهاش روح ومش هتجيب زغل والعصفوره. عرفت كده ورميتها علشان يعني ما تعملش زحمه في القفص. وطبعا يا اصحابي لو مربيين العصافير في بلكونه او في مكان يعني فيه هوا كده لازم نراعي النظافه، يعني كل شويه نبدا ننظف القفص، لان طبعا في تعابين والفيران لو شموا ريحه مش كويسه هيجوا ياكلوا العصافير. طبعا دي من اخطر حاجه في تربيه العصافير، لازم نظافه، لان طبعا في الهوا وفي البلكونات ممكن يجي تعبان او ممكن فار او اي حيوان من ده وحشرات. وبرضو اصدقائي النظافه برضو مهمه لسبب تاني، حتى لو ما جاش فار او تعبان النظافه مهمه، ممكن بتيجي براغيث او ديدان بتبقى في القفص، ممكن كمان تدخل العش، فالعصافير بيبتدوا ان هم يموتوا فورا. يا رب تكونوا يا اصدقائي استفدتوا من الفقره دي. شاطر حقيقي في الجبر وفي الحساب، حفظت وأبجد هوس من أولام الكتاب، وصبح شاطر حقيقي في الجبر وفي الحساب، واسأله في الإنجليزي يلحقني في الجواب، علشان كده بحبه وأقعد بالساعه جنبه وأديله بإيدي الموز والبرتقال زي التلمي في الشاطر ما يذاكر. اكتشف طفلك، اكتشف طفلك، اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. ماما انت بتعملي ايه؟ انا بكتب يا حبيبي طلبات البيت عشان شوية وهنزل اجيبها من سوبر ماركت. طب وانت خلصت الواجب بتاعك؟ اه خلصته. طب يلا بقى روح هات كراسة التلوين بتاعتك، تعالى لون جنبي يلا. حاضر. بس بقى يا اشرف خلاص لخبطتني، بطل تخبيط بقى شويه. انت ايه يا ابني ما بتفهمش؟ مش انا قلت لك بطل؟ يو قلت لك بس. اه طب اهو في الموقف ده ايه اللي حصل؟ لازم نعرف في البدايه كل التصرفات البشريه بيكون ليها هدف معين، في غايه منها. طيب السلوك بتاع أشرف ده كان إيه الهدف منه؟ الهدف منه إن هو يجذب انتباه أمه. خبطة أشرف على الترابيزة دي كان عايز يقول لها إيه؟ كان عايز يقول لها يا ماما بصيلي أنا لو أنت كويس، خدي بالك أنا كنت قاعد هادي. لكن الأم ما لفتش انتباهها أي حاجة من ده، ما بدأتش تبص لأشرف غير لما بدأ يعمل دوشة، وبالرغم من كده بصت له والولد سكت وبعدين رجع يعمل دوشتين. الأم ما انتبهتش تماما. طيب علشان نقدر بقى نخرج الأم من الحدوتة دي كلها، نقول لها أول فترة ابنك كان قاعد فيها هادي، حتى لو لمدة 10 دقايق كان كل اللي عليك ان انت تعمليه ان انت تبصي له وتبصي للي هو بيعمله وتبدأي ان انت تشجعي فيه، وبالتالي هيستمر في اللي هو بيعمله، هيستمر في هدوء ومرضة تانية. هنا أشرف عارف يخلي أمه تبصله إمتى ويجذب انتباهها إمتى؟ لما بدأ يعمل إزعاج ودوشة. طب ليه؟ لو الأم بقى عرفت إن هو ده الدافع اللي بيخلي أشرف يعمل كده، إن هو يجذب انتباهها وإن هو يدور له على مكان عندها، هنا لو بدأت الأم إن هي تنتبه للوقت اللي كان أشرف فيه قاعد هادي وبيلون، وبدأت إن هي تبصله وتشجعه وكمان تمدح التلوين بتاعه، في الحالة دي الولد هيزود تركيزه في التلوين وهتمد الفترة بتاعة سكوته، وده هيساعدها كمان إن هي تركز أكتر في اللي هي بتعمله. ما زياد ابراهيم، ندى عبد الرحيم. اصعب شيء ان تكون كالذئب الوحيد الذي يبحث عن عشيرته، ولكن اجمل شيء ان تكون لديك الكثير لتفعله لتكوين الصداقات، حيث يوجد ملايين من الاصدقاء، بل بلايين حول العالم يكونون للصداقات البدايه الدرميه ديت. طيب الموضوع النهارده بتاعنا بنتكلم عن فكره تكوين الصداقات، واللي بتواجه نفسي انا كسن المراهقه يعني في التينيج. ومعايا النهارده طبعا صديقي العزيز زياد ابراهيم، وهنتكلم النهارده نناقش الموضوع دوت. طبعا مع تغيير سننا نروح مدرسه جديده، وبقى تحس انها اذا كانت اعدادي او ثانوي يعني بالنسبه لك انت وصحاب وداد او كده، تحس ان انت اصلا صحابك القدام اللي انت كنت مصاحبهم اختلفوا عنك، ما بقاش بتحسش ان هم نفس اصحاب زمان يعني، واخد بالك؟ فجاه تحس ان كميه المعرفه اللي بتجمعت ما بينك وما بينهم هي مجرد معرفه، ما بقاش صاحبي قوي. فبتبدا انك تعمل اعاده البحث عن صديق جديد، وده بيبقى صعب شويه لما بتبقى نرد يعني. طيب احكي لي عن احساسك اول لما رحت المدرسه الجديده. بيبقى احساس غريب، بتلاقي كله مندمج مع بعض وانت عامل زي عشان العدد يكمل. ايوه بحس ان عارف فردة شراب مش لاقيه فردتها، بحس ان انا لوحدي قوي. بتلاقي الموضوع انك انت داخل المدرسه مدرسه جديده، تلاقي دي سكوادز مع بعضهم، دي مجموعه مع بعضها، دي مجموعه مع بعضها، وانا لوحدي، ايه ده في ايه؟ وبتحاول في الاول انك تبدأ شوية صداقات، بس بتحس انك شكلك غريب او طريقتك غريبة. مع تغير السن برضو بتحس ان استايل الناس بدأ يتغير، والدنيا بشكلها بيتغير، وانا لسه زي ما انا. فتحس ان في اختلاف، تحس ان انا انت من عالم تاني يعني. ايه مثلا اكتر حاجة ممكن تضايقك وسط مجموعة؟ اول حاجة طبعا لما بتبقى في مدرستك كده بيبقى عندك صديق، تحس ان انت رقم واحد مثلا في حياتك. بتروح المدرسة التانية حتى لو صاحبت ممكن تاخد سنتين، وتحس ان انت برضو مش رقم واحد، انت يعني فرد. ايوه نشيلك. نفسك في اللي هو الشخص اللي بيبقى العارف اللي بيسموه رفيق الدرب دوت. بس في برضو فكرة الشخص اللي بيبقى عادة عنده مشكلة من هو يبقى social personality، ان هو يبدأ يخش جوه المجتمع ويتكلم ويبقى عنده صحاب، فدي شوية tips يقدر يمشي عليهم تخلي ان هو يكون صداقات من اول جديد. عندنا طبعا الخطوة الاولى، حاول ان انت تبقى جنب الناس معظم الوقت، يعني ما تقعدش في البيت استنى حضرتك الصديق يخبط على باب حضرتك عشان يجي صاحبك. انت قاعد في البيت، انا ما عنديش صحاب، ما انت طبعا ما عندكش صحاب، انت قاعد في بيتكم يعني. ما بتعملش حاجة، تحاول تنزل، تحاول تنخرط في المجتمع. الخطوة التانية ان انت ممكن تنضم الناس اللي بينهم مصالح مشتركة، بينهم شغل، بينهم مثلا مع بعض في تدريب معين او مع بعض في كورس معين، بتحس ان تبدأ الكلام ما بينكو يبدأ يبقى عادي، اللي هو الحوار الكلاسيكي اللي في البدائي دوت، انا اسمي كذا مش عارف ايه، بتبدأ بقى تخش في الكلام وبتبقى معاك شخص ممكن تعتبره في يوم من الايام كصديق. الخطوة الثالثة ان انت مثلا انت الناس مش عارفينك في المدرسة الجديدة، مش عارفين ايه شخصيتك، ارسم شخصيتك عبر السوشيال ميديا، ميولك، حاجاتك، فبالتالي هيلاحظوا لا ده بيفهم، لا ده مثقف، ده مش عارف ايه، لان انت طبعا بتبقى داخل انطوائي طبعا مهما كان شخصيتك. انا فعلا السوشيال ميديا طبعا ساعدتني كتير جدا، ان انا اول لما بدات دخلت المدرسه اللي هو ما كنتش معروفه هي طبعا حتى في فصلنا، حتى ما يعرفوش اسمي في الفصل، فاللي هو بالنسبه لشخص اصلا كان في مدرسته القديمه قاعد حوالي 9 سنين ومعروف قوي وكل الناس في المدرسه عارفاه، ويجي يلاقي نفسه غير معروف خالص، عارفه بحس ان انا سقطت جريحا. فلما استخدمت السوشيال ميديا وعملت نفسي اكاونت مش عارف ايه، بدات اتعرف مش في المدرسه وبس وكده، بنيت لنفسي شخصيه، بنيت لنفسي حاجه، بنيت لنفسي ان انا بعد سنه بالظبط بقى كل اللي في المدرسه من المراحل الاعداديه او الثانويه عايز يقعد مع ندى، عايز يكلمها كده. دي برضو فكره حلوه قوي، بس اتسبت فكره الانخراط جوه السوشيال ميديا قوي ديت، بتخلي منك شخصيه خجوله في الواقع، ما بتعرفش تتعامل مع البشر، لانك بتبقى متعود انك تكلمهم في عالم افتراضي، يعني زي ما انت عارفين ده عالم افتراضي، بس بيفرض شويه حاجات ونظريات صحيحه، بس برضو مش ما ينفعش ان احنا نفضل عايشين جواه، لان مش ده العالم بتاعنا. الخطوه الرابعه ابتدي شارك في نشاطات، يعني خلي ابدا كلام مع الناس، يعني مثلا لما انت تبقى في فريق كوره مثلا هيكلموك اكيد، ما انت مش يعني شوف انت مثلا شاطر في ايه، بتحب تلعب مزيكا شوف لك دروس مزيكا تاخدها، بتحب الرياضه شوف الرياضه اللي تنفعك وتبدا تاخد خطوه انك تبدا فيها. بيبقى دايما معاك في الكورس اللي انت فيه مجموعه من الناس بتقدر انك تبدا تكلمهم، يبدا ما بينكم في شويه الفه، لان انتوا بتبقوا تيم واحد، وده يساعدك انك تبقى عندك قدرة على العمل الجماعي، ويبقى عندك قدرة انك تتعامل مع الناس وتتعامل مع ناس كتير في وقت واحد. التطوع فكرة جميلة جدا، فكرة مفيدة وفكرة ليها ثواب، في جمعيات خيرية كتير تقدر تتطوع فيها، زي في الحفلات او في ان انت مثلا تبدأ تقول مثلا لو في اعانات او اي حاجة بتتوزع انك تقدر تساعدهم، لو هي قريبة من بيتك او لو انت مقدورك انك تبقى ابعد بيبقى حلو قوي. دايما بيبقى اصلا كمان في تبع الجمعيات الخيرية بتبقى في كامبس اصلا معمولة، مخيمات لمجموعة المتطوعين دول، بتبدأ برضو تحس بجانب التيم وورك برضو، وان انت تبقى معاهم مع بعض بتحس بجانب من الألفة، وتبدأ تكون صداقات كتيرة جدا جدا جدا، ده غير حتى فكرة التطوع ذات نفسها حلوة قوي، ان انت بتحس اصلا ان انت بتخلص النفس من جوه وبتريحها نفسيا، وتدي ثواب عظيم جدا. النهارده قلنا 5 خطوات مهمه جدا انك تكسب صداقات، والمره الجايه ان شاء الله نكمل معاكم وخطوات تانية علشان تكسب صداقات. شكرا. يبقى صديق صحيح اللي في وقت الشده تلاقيه زي ملهوف يقدم اي مساعده، يبقى صديق بصحيح اللي في وقت الشده تلاقيه جاي ملهوف يقدم اي مساعده، اللي بيعمل خير يساعد بيه الغير، يبقى صديق بصحيح، يبقى صديق بصحيح. لو شافك محتاج او كنت بتتألم بيقدم خدماته من قبل ما تتكلم، لو شافك محتاج او كنت بتتألم بيقدم خدماته من قبل ما تتكلم، واللي بيعمل خير يساعد فيه الغير، يبقى صديق بصحيح، يبقى صديق بصحيح. أصدقائي